هل يجوز يا شيخ احسن الله اليك للنساء في المطر او البرد ان يجمعنا في بيوتهن ان ياخذنا براس لا يجوز.